لا يجوز. على هذه الآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن ما ذلك نعرف أنه سبحانه حكيم يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، فلا يفعل شيئا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وليس شيء من خلقه موجود إلا لحكمة، ولم يسلط عقوبة ولم يخلق مرضا إلا لمصلحة ولحكمة، سواء علمنا تلك الحكمة أو حجبت عنا، لأن هذا مقتضى اسمه الحكيم ذو الحكمة التي هي غاية المصلحة. ولكن ليس لنا الاعتراض على تصرفه، فهو سبحانه يتصرف في خلقه كيف يشاء، فيهدي هذا فضلا منه ويذل هذا عدلا منه، ويغني ويفطر ويميت ويحيي، ويسعد ويسقي، ويمنع ويعطي. لا راجع لقضائه ولا معقب لحكمه. ولكن ليس لنا أن نعترض على الله تعالى، بل نؤمن بذلك كله ونقول لا نعلم الحكمة في ذلك ولا نعلم السر في ذلك، فالقدر سر الله، سر الله في خلقه. هذا من ناحية خلقه الأشياء النازعة والضارة معه. ولا شك أن خلق الخير والشر وخلق النفع والضر المتردد أنهما دليل على كمال القدرة، فإننا إذا رأينا أنه فرق بين الأخوين، هذا غني وهذا فقير، هذا سليم وهذا مريض، هذا سعيد وهذا شقي، هذا مهتدي وهذا ضال، هذا غني وهذا فقير، مع كونهما على حد سواء، لا شك أن هذا يدل على كمال التفقه، أنه تصرف في خلقه كما يشاء، وأنه خلق الضدين، وذلك دليل كمال القدرة. خلق الضدين دليل كمال القدرة. الله تعالى خلق الضدين من كل الأشياء، فالظلمة ضدها النور، والليل ضدها النهار، وكذلك المزدوجات كما في قوله تعالى ومن كل من خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، يعني ذكر وأنثى. فهكذا أيضا المتضادات، الصحة والمرض والدان، والخير والشر، والغنى والفقر، والسعادة والشقاوة، الله تعالى هو الذي خلقها وقدرها. ولكن نعرف أن كل ما صدر عن الله تعالى فإنه خير بالنسبة إلى إيجاده، هو خير. ولذلك ورد في حديث التلبية لبيك وساديك والخير بيديك والشر ليس إليك، معلوم ان الله هو الذي يقدر الامراض وهو الذي يقدر الفقر والمصائب وهو الذي يقدر العاهات على العباد والحوادث ونحوها، ولكن هل يقال انها شر بالنسبه الى الله؟ ليست شرا بل هي الحكمه، لحكمه ومحض مصلحه. وهذا معنى قوله والشر ليس اليك. واذا تتبعت القران والادله تجد ان كل ما فيه ضرر وشر ينسب الى الانسان، وان كان الله هو الذي اوجده وكونه وقدره. حكى الله عن ابراهيم انه قال الذي يميتني والذي يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني. لم يقل واذا امرضني واذا مرضت، مع ان الله تعالى هو الذي ينزل المرض ويقدره، ولكن لا يضاف اليه الشر اي شر المحض. وحكى الله عن مؤمني الجن انهم قالوا وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ان اراد بهم ربهم رشدا. فالشر قالوا اريد، والخير قالوا اراد بهم ربهم رشدا. وذلك حتى ينزه الله تعالى ان يصدر منه شر محض، وان كان هو الذي قدر الشر وخلقه وكونه، فانه لا يكون في الوجود الا ما يريد. فيعتقد العبد ان صدورها من الله تعالى خير ولمصلحه ومحض مصلحة، وليس فيها أية ضرر، ليس فيها أية ضررا على يعني بالنسبة إلى الله، ولو كان فيها كراهية للعباد وضررا عليهم حسيا، لكن ما خلقها وقدرها إلا لحكمة ومصلحة فهي خير، فلا يضاف الشر الى الله تعالى. هذا هو قول اهل السنه. سمعنا ان طائفه المعتزله انكروا ان يكون الله تعالى يخلق افعال العباد، وجعل العبد هو الذي يخلق فعله، وجعلوا العباد هم الذين يهدون أنفسهم ويذلون أنفسهم، وكذبوا بالنصوص الواردة في مثل إضافة الأفعال إلى الله تعالى، كقوله تعالى إن الله لا يهدي من يضل، وكقوله تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. في هذا كله أن الله هو الذي هدى هذا وأقبل بقلبه إلى الخير، وأضل هذا وصرفه عن الشر، وله المنة والنعمة على المهتدين، وهو العادل في صرف هؤلاء المعتدين الظالمين. ولكن ما عذبهم وهو ظالم لهم، لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أفضل من أعمالهم. فعلى هذا نقول إن الله تعالى هو الذي خلق أفعال العباد، ولو شاء لما فعلوها، فلو شاء لما ظل هذا ولما اهتدى هذا، فهو الذي من على هذا وهداه، هو الذي أضل هذا وصرفه. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقد حكى الله عن المشركين أنهم يتعلقون بعموم المشيئة ولا متعلق لهم في ذلك، فإذا قال المشركون مثلا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، نقول: حقا أن الله لو شاء ما أشركتم، ولكنه سبحانه خذلكم عدلا منه ولم يقدر لكم الهداية، لكن أعطاكم قوة وأعطاكم اختيارا وأعطاكم ميلا وتفضيلا، أصرتم به مائلين إلى أفعال الشر، إلى الكفر وإلى المعاصي، فميلكم هذا واختياركم، وإن كان مسبوقا بقضاء الله وقدره هو الذي تستحقون عليه العقوبة. فلذلك يقول أهل السنة: إن الله تعالى تغلب قدرته قدرة العباد، ولكن أعطانا قوة وأعطانا قدرة وأعطانا استطاعة نتمكن بها من مزاولة الأعمال، وقدرة الله وإرادته ومشيئته غالبة على قدرة العباد ومشيئتهم وإرادتهم. ولأجل ذلك يقول تعالى: فما شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء المأثور: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. المعتزلة ما اتسعت نفوسهم لهذا، فقالوا إن قدرة العبد غلبت قدرة الله، على قولهم أنه يكون في الوجود ما لا يريد، أنه أراد من الناس كلهم أن يؤمنوا، ولكن غلبت قدرة هؤلاء الكفار قدرة الله، فاختاروا الكفر فغلبت قدرتهم، فكان في الكون من يخلق مع الله، لأنهم خلقوا أفعالهم مستقلين بها دون أن يكون لله تصرف فيهم ولا قدرة عليهم، فكانوا بذلك كما سمعنا كالمستجير من الرمضاء بالنار. كأنهم يقولون: لو أنه خلق فيهم ذلك وعذبهم لكان ظالما لهم، كيف يعذبهم وهو الذي خلق فيهم الكفر وخلق فيهم المعاصي وأقدرهم عليها؟ نقول: أنتم فررتم من شيء وقعتم في شر منه، حيث جعلتم الله مغلوبا على أمره، حيث قلتم إنه يعصى قسرا وأن قدرتهم تغلب قدرته، تعالى الله عن ذلك. ولأجل هذا الاعتقاد الذي هو قوله من مع الله من يخلق، يسموا مجوس هذه الأمة. المجوس يجعلون الأمر صادرا عن خالقين: النور والظلمة. فالنور هو الذي يخلق الخير، والظلمة هي التي تخلق الشر. والقدرية الذين ينكرون قدرة الله يجعلون العباد يخلقون أفعالا مستقلين بها ولا يجعلون مع الله ولا يجعلون لله قدرة على الهداية ولا على الإغلال. وبكل حال فعقيدة أهل السنة أن لله تعالى قدرة تغلب قدرة العباد ولكن يثيب العباد ويعاقبهم على ما أوجب فيهم من القدرة والاستطاعة التي يتمكنون بها من مزاولة الأعمال. فثواب العباد وعقابهم على طاعتهم كما في قوله جزاء بما كانوا يعملون بما قدمت أيديكم بما كسبت أيديكم. فما دام أنهم أسندت إليهم الأعمال الذين عملوا بما كانوا يعملون بما عملوا فلا بد أنهم لهم استطاعة ولهم قدرة يتمكنون بها من رضا من إيجاب الإيمان والكفر إيجاب الطاعات وإيجاب المعاصي ولهم اختيار. ولكن كل ذلك مسبوق بقدرة الخالق تعالى باختياره وبقهره مسبوق ولو شاء لما حصل ذلك منه. قل هل لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فلله الحجة على خلقه فهو الذي يقدر على أن يعطي هذا الهداية من منه كرما ويخذل هذا. والبحث هذا بحث واسع الذي يتعلق بالقضاء والقدر وقد أطال فيه العلماء حتى يبطلوا شبهة طائفتين. طائفة غلت في الإثبات وطائفة غلت في النفي. فالذين غلوا في النفي نفوا قدرة الله هؤلاء يسمون القدرية نفاة القدر وهم عموم المعتزلة. والذين غلوا في الإثبات يسمون المجبرة أو الجبرية. غلوا في الإثبات حتى سلب العبد قدرته واختياره وجعلوه كالشجرة تحركها الرياح ليس له أي اختيار وجعلوا تعذيبه على المعاصي ظلما من الله له. تعالى الله عن قولهم وتوسط أهل السنة والجماعة وجعلوا العبد قدرة وإرادة والله خالقه وخالق قدرته وإرادته وجعلوا العباد فاعلين حقيقة تضاف إليهم أعمالهم. فالعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم يسند إليه هذه الأعمال وإن كانت بقضاء الله وبقدره وبخلقه وبإرادته حيث لا يخرج شيء عن إرادة الله تعالى. وروى عمر بن الهيثم قال خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي فقال القدري للمجوسي أسلم. قال المجوسي حتى يريد الله. فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال فأنا مع أقواهما. ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها عليه. فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فارددها عليه. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولما؟ قال: أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. وقال رجل لأبي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام: إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه القصص التي سمعنا مما تبطل قول المعتزلة. فالقصة الأولى: مجوسي وقدري. المجوس معلوم أنهم يجعلون الكون صابرا عن خالقين، خالق للخير وخالق للشر. فهذا المجوسي باق على مجوسيته. هذا القدري دعاه إلى الإسلام، فقال المجوسي: لا أسلم حتى يريد الله، حتى يريد الله أن أسلم. فقال ذلك القدري: الله يريد الإسلام منك، ولكن الشيطان هو الذي يريد منك الكفر. فتعجب ذلك المجوسي وقال: هذا شيطان قوي، قوة الشيطان غلبت قوة الله. الله أراد أن أؤمن والشيطان أراد أن أكفر، فغلبت إرادة الشيطان إرادة الله. فخصم بذلك وهزم المعتزلي. ولو أنه قال: إن الله تعالى أراد كل شيء، أراد منك الإيمان وأحبه منك، ولكن جعل لك قدرة وميلا واستطاعة تزاول بها العمل، لكان ذلك أقرب إلى أن يتقبل. فهذه لا شك أنها دالة على أن المعتزلة متذبذبين في شبهاتهم وفي حججهم. أما القصة الثانية كما سمعنا، قصة صاحب البعير الذي أبو هذا المعتزلي، هذا من أول من أظهر الاعتزال، أول من أظهر الاعتزال في السلف. وهذا السلف هو واصل بن عطاء، وتبعه عمرو بن عبيد، وكلاهما على مذهب المعتزلة. فلما دعا الله ذلك المعتزلي بقوله: يا اللهم إنك لم ترد أن يسرق البعير فاردده، الأعرابي هطل وقال: اللهم أراد أن يسرق، إذن لو أراد أن يرده لم يقدر، إذا لم يرد أن يسرق فإنه قد يريد رجوعه فلا يقدر على إرجاعه، لا حاجة له في دعائك. الله تعالى هو الذي يريد كل شيء، ولا يكون في الوجود إلا ما يريد، ولكنه يقدر هذه الأشياء كما يشاء. وبكل حال فهمنا الأدلة التي سمعنا واضحة الدلالة في أن مشيئة الله تعالى وقدرته عامة، وأنه لا يكون في الوجود إلا ما يريد. فإن قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي مشيئتكم التي تزاولون بها الأعمال مرتبطة بمشيئة الله. من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فإضلاله لهؤلاء عادل منه، ولكن معلوم أنه مكنهم من الأعمال، فزاولوا الأعمال السيئة من الكفر والذنوب، فعذبوا على تلك المزاولة التي صاروا بها كفارا مقدمين للكفر ومقدمين للمعاصي. وهدى المؤمنين وأقبل بقلوبهم ومكنهم وأعطاهم قدرة يزاولون بها الطاعات والإيمان، فصاروا بذلك مؤمنين مطيعين. فوجب هؤلاء على معاصيهم وكفرهم فإن كان بقضاء وقدر، وأجيب هؤلاء على إيمانهم وطاعتهم وإن كان بقضاء وبقدر.